بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما لا أصل له أن يقال في اللغة سورات القوم، إنما الصواب أن يقال سرات القوم، ومعنى السرات أي الرؤساء. قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. كذلك يقولون: روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أنه قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. حديث حسن. فقولهم حديث حسن فيه غلط، والصواب أن يقال هو حديث ضعيف، إنما دسوها من أجل أن يتناسب الكلام من حيث الشكل. فالصواب أن يقال: روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أنه قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، حديث ضعيف، بدل عبارة حديث حسن. ومما لا أصل له قولهم: الشيطان موكل بالإعارة. هذا كلام باطل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يوكل إلى الشيطان أمر شيء، إنما الناس يقولونها من أجل أن يتهربوا من الإعارة، فيقولون هذه العبارة التي لا أصل لها في دين الله تعالى. وهنا فائدة في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا الحديد. معنى أنزلنا أي هيأنا لكم، وليس معناها أنزلناه من السماء. ومما لا أصل له في اللغة أن تستعمل كلمة بطلة بمعنى بطلة، أي بمعنى فسد، بل يقال بطلة فتقول بطلت الصلاة وبطل الصوم، ولا يقال بطلت الصلاة أو بطل الصوم، لأن معنى بطلة صار بطلا. ومما لا أصل له قولهم عن السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها سميت بالزهراء لأنها كانت لا تحيض. هذا زعم باطل، ولكن سبب الاسم أن وجهها كان أبيض مشربا بحمرة، كانت مشرقة الوجه، لهذا سميت بالزهراء رضي الله عنها. ومما لا أصل له حديث سين بلال عند الله شين. هذا الحديث موضوع، لأن سيدنا بلالا رضي الله عنه كان فصيحا، وكان ذا مخارج سليمة، وكان لا يقول السين شينا، بل كان يقول أشهد، وما كان يقول أسهد كما يزعمون عنه. فلو أن بلالا كان يقول عن الشين سينا لما أوكل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأذان. ومما لا أصل له نسبة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا الكلام ليس حديثا، إنما هو حكمة. هذه الحكمة معناها صحيح، ولكن لا يجوز نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا أصل له حديث ينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. هذا الكلام ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد من أئمة المسلمين، لأنه ما ثبت عن أحد منهم، علاوة على أن هذا الكلام يناقض الواقع، فكثير من الناس ممن قتلوا المئات ماتوا ميتة عادية، أي من غير قتل. ففي هذا الكلام الذي ينسب للرسول وهو ليس حديثا، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، فيه تحتيم أن القاتل لا بد إلا وأن يقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما بينا ما قال هذا الكلام، لأن كثيرا من الناس ممن قتلوا لم يقتلوا فيما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.